لماذا سنة 58 أو 57 يكون بقية شطار هلها 43 مع 3 50 من هذا الشيء قد يكون سمع نحتمل السمع منه نعم يجب عجاب المفض جابر المفض ضمن المهملة والسكون الموحدة الراكبي بكثرة السين المهملة بعدها موحدة أبو بكر البصري صديق من التابعة أبو داوود الترمذي والنسائي ما في له المهملة عبد الرحمن حبيب الآخر قال حبيب الآخر في الحديث الله يحفظك لهذا يعني في رجة الحديث الله هذا الحديث صحيح رواية الأولى بن سلمة أحمد إذا سلم المجنن قال المجنن يعني الحديث صحيح حتى يبقى لكن هذه ولا صحيح صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان المجنن في أوله يسمي الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يقي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يسرنا ويتعب ويتعب من المسمى وهذا هو معنى أن يقي الطعام ويقي خارج الطعام من قصد إذا الله يحيي من قصد إذا اتباعا لهذا الحديث يقيه إذا نفسه وإذا كان سمى في أول سهل ما جال الشيطان لما يقيه الشيطان ولا سمى إذا كان لا سمى ولك في آخر فسمى في أول قلت الله أوله وآخر حتى لو ما أقص شيطان لا يعني هذا السمى المسمى ابن عبد الرحمن اتجاهي مستور من الثالثة أبو داود النسائي يجب الحال يجب الحال الحال من يوثق من الطريق لا يمر الطريق ولا نصحح بنت محمد لا احتلت عنه احتلت عنه نعم حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حبيب الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا نظر عن فلان من هذا ما يقول الكلام حبيب الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وقائد أهل الجاء لنزل هذا يكون باب الحسن لغيره لأن رواية يقول الله عن المتلزوم هذه أو عن عاشر في نفسه من رواية مجنة هذا يسد أحدهم الآخر بل ثلاث طرق رواية مجنة تخلقتي رواية عبد الله عن عائشة رواية عبد الله عن امرأة من ثلاث طرق ويقول قاعدة أن مثل هذا يكون باب الحسن لغيره نعم إلا السنة إذا الحافظ رحمه وما تأتي بأسجوع الحفظ في معتبر وكذا مشكور ومرسل ومجلس فهو حظهم حسنا لأنه أكبر للمجموع الكلسوم الليثية المسكية يقال لها بنت محمد بن أبي بكر الصديق يقال لها نعم ما عدا لها فعلى هذا فيقيمية لا ليثية نعم لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عميس عنها أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي وروى حجاج بن عطاء عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أو لا حبيب الآخر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

والله ما كان هو الاول يعني ما له شيء يعني على بسم الله على ادنى الا عند الجرح الا عند الجرح الافضل بسم الله والله اكبر ما يكون له تسليم لكن ما هذا على بسم الله على التسليم ان الله يريد لو ان احد اهل المنزل قالها يعني بدون رب المنزل له تسليم في واحد يحفظه نعم كيف ما أتى من الجارية العرام من أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو قل بسم الله لأنها كل لك بسم الله الرحمن الرحيم كما يأتي هذا القرآن يأتي السنة ويقتصر على تصديق بسم الله وغنى يكفي الحمد لله لأنها فضلها الأقصر بالاستعانة بالله نعم كل يوم كذلك قال بسم الله كفى وإن فاد وكمل فهو أكمل لا يقال هذا المقدم الإمام المقدم مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبير القوم إلا بالأدب أميرهم كبيرهم صاحب البيت يعني لا تنعهم هذا من باب الأدب نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. عدم السبع وقال تأكلون متفرقين عدم السبع فهل معنى هذا اكتمال الشرطين يدل على ان الاستماع افضل لكن يرضي الله وعلا قال لا يدخل الجميع الاسباب ربع يدخل الجميع الافراد نص القران نعم لا تبع الجميع يكون افضل واقرب من البركه الحديث في سنه ضعف الانجيل يحكي بالحرب عن ابي سبيل وليس بذلك لكن يخلي أدلة أخرى ضواعي أخرى مجتمعة يعني لا راح في الحمد نعم ما بلغني وما بلغني نعم صلى الله عليه وسلم في أول نعم يحكي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة ابن حرب ابن يحكي ابن حرب الحبشي الحمصي مستور من الثامنة أبو داود وابن ماجه آخر يحكي ابن حرب الحبشي جد الذي قبله يكنى أبا بسمة بفتح المهملتين والميل صحابي نزل حمص ومات بها البخاري وابو داود وابن ماجه من الوحي على جده هذا اللي أكل حمزة رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك هنا أول حفيده اللي مشتور منا رواية الرئيرة إذا لم يستعب البسيط حرب نعم حرب بن وحي بن حرب الحبشي والحمصي مقبول من الثالثة أبو داود بن ماجه فلله حفيد مستور للموثق للموثق ولا للبعث نعم مستور للدول الحال من جاء في الرواية ولكن ما أكثر عن حسن حسن هناك حال الثاني الآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رضي الله عنه شارك في قتل المسلمين الهاجر بهذا شارك في قتل المسلمين مع بعض الألقاب هناك من حرج عبد الجانة وحدي هما تولي قتل المسلمين الكذاب

وقال ابن أبي حاتم حري عن العباس بن وليد بن نجد أخبرنا محمد بن شعيب بن شعيب أخبرنا النبان بن المنذر عن مقحور قال أنزل الله تعالى قال ابن أبي حاتم حري عن العباس بن الوليد بن نجد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا النبان بن المنذر عن مقصور قال أنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين وقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخا بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وفي هذا الذي قاله مقصور رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاك بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاك لهم من السامرة والصابية ومن يتمسك به بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء على أحد قول العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتلوخ وبهراء ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذاب ولخم وعاملة وما الأشباههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور وقال أبو جعفر بن جرير ولعل الظاهر باختلاف غير اهل الكتاب تتامل ذلك لانه جاء بعد ذلك ومن شاكله المستعمره الصادره فلم يكن مستعمره ومن شاكله معطوه على اهل الكتاب بخلاف اهل الكتاب ومن شاكله ولم يحق من اهل الكتاب تفسير هؤلاء يحق من اهل الكتاب يا رب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وقال ابو جعفر بن جرير وقال ابو جعفر هذا واضح في ان طعام اهل الكتاب ابن المسلمين وطعامهم ذبائح ما يذبحون من ذكر وغنم وابل وصيد إنه حل المسلمين لأنهم معتمدون على دين رسول الأنبياء فأباح الله للمسلمين ذبائحهم